طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نكمل كلامنا عن التنصير. في شيء بيسمى في التنصير الاستيعاب السريع للأشخاص اللي بيتم تنصيرهم أو بيتم استهداف تنصيرهم من خلال اللي قلنا قبل كده اللي هو ايه، منهج نمو الاعضاء او العمل عن نمو العددي في الكنيسه. في اسئله مهمه جدا بالنسبه لهم اما بييجوا يشتغلوا على التنصير، بيقولوا من هم الذين نسعى لربحهم، وما هو النموذج المستخدم، وما هي الوسائل. تمام، يعني احنا عايزين ننصر مين، النموذج اللي هيكون قدامنا للعمل هنستخدمه ايه، والوسائل اللي هنستخدمها في هذا الامر هتكون برضو ايه هي. تمام.